الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المنتجبين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحاول معاشر المسلمين والمسلمات في هذه الجمعة أن نعيش ونتفيأ ظلال توجيه من التوجيهات القرآنية التي فيها سعادة كل مسلم ومسلمة، والإخلال بهذا التوجيه فيه شتات، فيه شتات وخيبة وحسرة لمن أخل بهذا التوجيه الرباني القرآني. يقول ربي جل في علاه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعيش معاشر المؤمنين والمؤمنات، نعيش زمانا فاضلا. احنا دابا الآن في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر ذو الحجة، وخاصة العشر الأول منه، تنعيش واحد الزمان اللي هو فاضل، واحد الزمان اللي هو شريف، شرفه الله تبارك وتعالى وله الحكمة البالغة في ذلك. هذا الزمان اللي احنا فيه دابا الآن عنده واحد الشرف عظيم. عند من؟ ماشي عندي أنا ولا عندك أنت، عند الله. ولله سبحانه وتعالى أن يختار من مخلوقاته ما يشاء. كاين بعض الأمكلة فضلها الله تبارك وتعالى، فضل بعضها على بعض، كالحرمين الشريفين، فقال: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفضل ربي جل في علاه بعض البشر على بعضهم على بعض، فجعل أفضل الناس حملة القرآن، إذ هم أهل الله وخاصته، بل فاضل بين الأنبياء والرسل، بل فاضل بين الأنبياء والرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. المقياس تاع التفضيل شنو هو؟ تقدر تعرفه؟ لا، قد تظهر بعض الحكم لكن ما غاديش تحيطاش بالحكم كلها، إذ له الحكمة البالغة في ذلك. ومن هذا التفضيل أنه فضل هذا الزمان الذي نعيشه الآن اللي هو العشر الأول من ذي الحجة، فجعل فيها سبحانه وتعالى العمل الصالح أفضل من الجهاد. العمل الصالح والإنسان يجتهد وكذا مزيان، ماشي هذا هو موضوعي. الموضوع اللي الله تبارك وتعالى نبه عليه والتوجيه الذي أريد أن أوجهه لإخواني وأخواتي هو الحذر من الظلم، الحذر من الظلم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم عاقبته وخيمة، الظلم هو الشتات تاع الإنسان، هو الدمار، هو الخيبة، هو الحسرة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هاد تقول لي هاد فيهن رجع، علاش؟ واش الأشهر الحرم ولا السنة كلها؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن الظاهر من السياق أن الله حذر من الظلم في هذه الأشهر. الظلم هو ممنوع في سائر الشهور، ولكن لماذا ورد التنبيه عليه في هذه الأشهر بالذات؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بعض المساكين، بعض المساكين قد يغتر بستر الله عليه وحلمه عليه، تيكون في واحد المسار وتيعرف راسه بأنه ظالم، تقدر عطيه الله مسؤولية، يقدر يكون أب، عطى الله مرا، عطى الله وليدات، ما تيمشي فيهمش بذاك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى، يظلم، يظلم، يقدر تيكون أخ كبير عنده أخوات وإخوان، تيمشي بهم بواحد الحالة يظلم صباح مساء ويغتر بحلم الله وستره عليه. يقدر يكون آش مول شي وزين ولا كذا مسؤول تحته آش ضعاف من الناس، تيطلبوا القوت تاعهم كل مساء فيستغل ضعفهم ويتجبر عليهم ويظلمهم، وتيتم غادي السنة كلها لا يأباه حتى تيجي آش هذا الأمر. فلا تظلموا، حبس حبس حبس حبس، لفين غادي فين غادي والتالين والتالين؟ لا تغتر يا عبد الله بحلم الله عليك ولا بستره عليك، أنت أعلم بنفسك من غيرك. كيف الإنسان يتم غادي فاش في الظلم ويوصل ثلاث أشهر الحرم يعاوشاش يلين قلبه ويعاود يرجع ورقته مع الله تبارك وتعالى؟ كيف كيف؟ فهذا معاشر المسلمين والمسلمات إن دل على شيء فإنما يدل، اسمع اسمع، على قساوة القلب أو موته والعياذ بالله، أو موته والعياذ بالله. تتعرف بأنك ظالم، همك آش هو تحقق الرغبات تاعك، سواء كان آش الأمر حلال ولا حرام ما عندكش أنت المشكل، غير أنت عندك آش أنك آش توصل لواحد آش لواحد الغاية دنيوية دانية، والناس اللي في طريقك تعسف عليهم ولا كذا ما يهمكش ما يهمكش. لا يا عبد الله، احذر رحمك الله، فإن الظلم موذن بنهاية صاحبه، وما كان ربك مهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله تبارك وتعالى ما ديالك شي واحد إلا أش إلا فهل يهلكوا إلا القوم الظالمون انتبه رحمك الله، وقد خاب من حمل ظلما. واش غادي ينفعك شي واحد؟ حقق اللي بغيتي في الدنيا ورضي اللي بغيتي في الدنيا، كلشي هادشي غادي يمشي ولكن يا ليت الإنسان اش تنتهي ليه العاقبة كي تنقولوا حنايا لا لا لا لا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. يا أيها الظالم ويا أيتها الظالمة أفيقوا، راه حتى شي حاجة ما غادي تنفعك أمام الله تبارك وتعالى، والله ما ينفعك شي واحد إن ربك لبالمرصاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم، اسمع اسمع، صب وما هي من الظالمين ببعيد. تلقى الإنسان ناشط ما عندوش المشكل، يظلم في هذه الساعة في الساعة الأخرى الغد الليل كذا ما عندوش المشكل. لا تظلم إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك تترجع للدار مسؤول ولا مثلا اب ولا عندك شي جار ضعيف ولا كل واحد فينا تيكون عنده واحد شويه النصيب، تترجع للدراج فرحان انك اش حققتي واحد الحاجه، كل شيء ولا تيدير لك هكا مزيان، وبعدين تنام عيناك والمظلوم لا ينام. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم لا ينام عين الله لن تنام، إلى آخر ما قال الشاعر. ما عليناش، المهم تياش تتنعس بخير وعلى خير، ولكن هذاك لا، هذاك تيبيتاش العين تاعو اش مفتوحة يدعو عليك وإذا دعا عليك، انتبه، أنا تولي الملف تيولي الملف تاش، تيحيد من الأرض وتيمشي آش إلى رب السماء والأرض، تيولي الحكم العدل فيه هو الله، تيولي الحكم العدل شكون؟ هو الله. فدعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هاد المرأة أنت اللي ظلمها، ولا هاد الوليدات اللي ظلمهم، ولا هاد الأخت اللي ظلمها، ولا هذا اللي خدام عندك أنت ظلمه، ولا الخدام اللي كذا ظلمه تدي ليه دياله، ولا صور كثيرة من الظلم، صور كثيرة من الظلم، وتيدعي عليك أش ذاك المظلوم، تيولي الملفاش تيتحيد من الأرض أش وتيطلع للسماء، فيصبح الحكم العدل فيه هو الله، هو الله. لذلك لا تغتر، لا تغتر رحمن فيق فيق فيق، لا تغتر رحمن الله وإياك أن الله تبارك وتعالى يملي لبعض الظلمة. ولا تحسبن، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. علاش ما ينتقم منه دابا؟ هاد النصوص تخوف، ولكن كاين واحد النوعية من الناس تيخليها الله لحكمة. الأصل في الظالم أنه يؤخذ على يده مباشرة، ولكن كاين بعض الظلمة تيخليهم الله أش ليكونوا فتنة إلى غيرهم، ليكونوا فتنة إلى فتنة لغيرهم. إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ليملي تيعطيه، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. فلذلك معاشر المسلمين والمسلمات، فهذا الزمان إنسان يقعد يقعد يتأمل شوية، يتأمل شوية، يحاولاش، هل أنا، هل أنا من هذا النوع، من هذا الصنف؟ واش أنا من الناس اللي تيظلموا، اللي تيوضعوا الأشياء في غير محلها؟ ظلمت زوجة، أب، أم، أنت تظلت تحتك بالبشر، راجع نفسك، راجع نفسك. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأنه كما ذكرت عاقبة الظلم وخيمة. والعجب، والعجب ثم العجب، أن في شرعنا الحنيف قرآنا وسنة نصوصا كثيرة متنوعة في التحذير من الظلم. كاين نصوص كثيرة، ولكن فين الناس؟ فين الناس؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله طبع على بعض القلوب، والعياذ بالله. اتقوا، اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تتعسف وتدز صافي، تنام عيناك والمظلوم منتبه، تنام عيناك ناش والمظلوم منتبه، وفوق هذا الشيء عين الله لم تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، بدأ بأولاش دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. بل قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم، وهذا حديث تيخلع، تيخلع تيخلع شكون؟ دوك اللي عندهم القلب، ما اللي القلب تاعو ميت. نرجو الله تبارك وتعالى السلامة والمعافاة للجميع. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار، الحديث رواه الحاكم. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. أشنا هو الشرار؟ إلى شي واحد تيشوف ذاك البركان ملي تيبدي يتقلب وتيوصل للأوج تاعو تيبدا تيخرجاش دوك أش دوك طروفاتو على النار، ما تطاير من النار، هذاك هو الشرار. شتي كي يطلع بهذيك السرعه؟ كذلك دعوه المظلوم. ومن هنا قال بعض اهل العلم على ان الدعاء لا بد فيه من شروط، ولا بد من ان تنتفي موانعه، ولا بد فيه من ادب، لكن دعوه المظلوم ما فيهاش هذا القيد. شتي يقدر يكون الانسان كافر، يقدر يكون الانسان فاجر، يقدر يكون الإنسان فاسق، ولكن هذا لا يبيح لك أن تظلمه. إذا ظلمته ولو كان كافرا ودعا عليك انتقم الله منك ولو كان كافرا. اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار بحال القطعة اللي تطير تحت النار؟ لأنها تخرج من قلب ملتهب. أنت آش؟ أنت استغلت الضعف تاع واحد الإنسان لا حول له ولا قوة، ما يقدرش يدير شي حركة، ما يقدرش يجاوب على نفسه، ما يقدرش بحكم أنك أنت الباترون ولا ولا ولا. هنا اش تيدير هو؟ تيتوجه. هذا الضعيف صار الآن قويا باش بالله، فيا ويلك ويا ويلك ثم يا ويلك. متى يولي الإنسان الضعيف يتوجه إلى الله؟ صار شكون بيتحبسه؟ هذا نصيره هو الله، هذا نصيره هو الله. يذكر الذهبي في الكبائر أن رجلا كان يطوف بالمدينة ويقول: من رآني فلا يظلم أحدا، من رآني فلا يظلم أحدا، من رآني فلا يظلم أحدا. تيحضر هذا ماله يديهاش، نسأل الله السلامة والعافية، مقطوعاش من الكتف. فتقرب منه رجل ثم سأله: يا عبد الله ما شأنك؟ علاش تقول هذا الكلام؟ قال كنت ظالما، كان عنده واحد الخدمة وكان ظالم وكان من أعوان الظلمة. قال: فبينما رجل قد اصطاد سمكة فأعجبتني، ويقرب منه قال: أعطني السمكة. قال: يا عبد الله هذا قوتي وقوت عيالي، لاش بدي الياج ديالي؟ راه هذا الشيء ومناش نسترزق ومناش تناكل. لا، أعطيني السمكة لأنني أنا بيتها. قال: فأخذ السمكة منه بقهر وقوة. قال: فلما أخذت السمكة إذا هي أرجع الله لها الحق، فعضته في إصبعه، لأن كاين بعض الأنواع تاع السمك اللي تيبقى في هذاك الرمق، فعضته في إصبعه فأصيب بالآكلة. الآكلة هي تنقولوا احنا دابا السرطان، نرجو الله المعافاة للجميع. فذهب إلى الطبيب فأشار عليه بقطع الأصبع، ثم تطور الأمر فأشاروا عليه بقطع الكف ثم الساعد ثم العضد حتى بلغ. فتنبه رجل إليه فقال: يا عبد الله هل سبق لك أن ظلمت أحدا؟ بدأت تفكر هذا. نعم، صاحب السمكة. قال لي: وسير سير سير عنده، سير عنده وتحلل منه، تحلل منه. قال: فذهبت أبحث عنه حتى وجدته. قال: فلان. قال: نعم. قال: أما تعرفني؟ قال: لا أعرفك. قال: أنا الذي أخذت منك السمكة يوم كذا وكذا، فأنا الآن أسألك بالله أن تحللني، يعني أش تحاول تسمح لي وتسامحني على ما فعلت. فلما رأى ما حل بهم لبل يدي مقطوعة وكذا، رق لحاله فسامحه، فقال: بالله عليك لما أخذت السمكة منك ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ يعني بعض المرات المظلوم تيجري الله تبارك وتعالى على لسانه أش بعض الأدعية اللي تكون أش نافذة في البلاصة لا تؤخر. فإن دعوة المظلوم تحمل على الغمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الحق جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا قيل: ماذا قلت؟ قال: توجهت إلى الله ثم قلت: اللهم إنك قد أريتني قوته في ضعفي، اللهم إنك أريتني قوته في ضعفي فأرني قوتك فيه. فاش بيجي الإنسان مع مثل هذه الدعوات؟ ولكن كي قلناش موت القلوب، مثل هذه الأمور أصبحت لا تؤثر، يصبح الإنسان ما عندوش المشكل، يظلم الآلاف المؤلفة وما عنده مشكل، المهم أنه أش يسعى إلى الأماني. قال: اللهم إنك قد أريتني قوته في ضعفي، لقاني ضعيف على قد يديه، فأرني قوتك فيه. فليحذر الظالمون وليحذر الظلمة من سوء العاقبة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بيوتهم خاوية، الشتات، الشتات بعينه عندك راه شحال من واحد تيدخلها، تيدخل الشتات لبيته واش بالظلم، بالظلم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ويقول ربنا جل في علاه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قوة، ها؟ بأصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل، ماشي فعلت، كيف فعل ربك؟ تتحول الملف من عندك أنت لعند رب السماء والأرض، تتحول الملف من عندهاش، من الأرض إلى السماء، تيولي رب العزة والجلال هو اللي تيتدخل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أجد لهم وأرسل عليهم طيرا. وقارنت آش الفيل مع الطير، ولكن آش هذاك الطير ولا آش؟ بقوة الواحد الأحد يضبلاش الفيل وغيره كذا، فأهلكهم أجمعين. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم آش بحجارة من بحجارة من طين، بحجارة من سجيل، عفوا، فجعلهم كعصف مأكول. بحجارة من آش، من سجيل، من طين. حجرة آش هي تعتش آش من من من طين اللي هو الغيس. هذه الحجارة يحملها طير ضعيف، لكنها صارت بقوة الواحد الأحد، بقوة القوي العزيز، صار لها تأثيرا لا يقاوم ولا يبالغ. نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا وإياكم من كل سوء ومكروه. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما أكثر النعم التي سخرها ربنا جل وعلا لنا، ومن هذه النعم نعمة الغابات، نعمة الغابات. هذه الغابة ولا الغابات عموما هي من نعم الله تبارك وتعالى علينا نحن معاشر الآدميين، فلذلك علينا جميعا المحافظة عليها، لأنها تتأدي واحد الأدوار، تتأدي واحد الأدوار، منها عدم انجراف التربة، ومنها راحة البال، ومنها تصفية الهواء، ومنها إلى غير ذلك. إذن هذه القضية الغابات تخص الإنسان ينتبه لئلا يزري بهذه النعمة، لأنه تنشهد سنويا عشرات تعاشت على الحرائق تدلع في مناطق متعددة، فيترتب عليها ضرر واضح. لذلك علينا معاشر المسلمين والمسلمات الانتباه الى الانسان كاع خرج بوليداته وبين شي بلاصه اللي فيها الكذا، يحاول يتخذ سبل الوقايه باش ما يكونش السبب في اذهاب هذه النعمه. لان بعض الناس تيمشي مثلا لشي غابه وفيها الشجار وكذا، وتنشط مع راسه وتيشعل عفيته وتيشعل النار تاعو وتيطيب وتنشط مع راسه وتيزيد في حاله وتيخلي هذيك النار، فلا ربما تسببت باش في حرائق وفي اضرار، والتي لسان متيسمي تقدر يكمي. نرجو الله المعافاة للجميع، إلى غير ذلك من الوسائل التي تكون سببا في الإحراق. فلذلك علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن ننتبه، هذه راه نعمة سخرها الله تبارك وتعالى، خصنا نحافظوا عليها، نحافظوا عليها باش باتخاذ سبل الوقاية. وفي حالة ما إذا الإنسان كان مشي مر مشي جنب شي غابة وبلغ شي حريق ولا كذا، يبلغ عليه، يبلغ عليه، لأن هذا الشيء تيكون مسؤولية الجميع. أي حاجة فيها أذى، سواء كان أذى حسي